ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع فقه المذهب الشافعي والمهذب مع شرح المجموع. انتهينا الأسبوع الماضي من الأسباب الموجبة للغسل، وبينا أن في المذهب أربعة أسباب موجبة للغسل. ابتدأنا بالسبب الأول مع فروعه، ألا وهو التقاء الختانين. نكمل إن شاء الله بعض الفروع بإيجاز، ثم ندخل في السبب الثاني. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله: وأما خروج المني فإنه يوجب الغسل على الرجل والمرأة في النوم واليقظة، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. وروت أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فإن احتلم ولم ير المني أو شك هل خرج منه المني لم يلزمه الغسل، وإن رأى المني ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال: لا غسل عليه. وإن رأى المني في فراش ينام فيه هو وغيره لم يلزمه الغسل، لأن الغسل لا يجب بالشك، والأولى أنه يغتسل. وإن كان لا ينام فيه غيره لزمه الغسل وإعادة الصلاة من آخر نوم نام فيه. ولا يجب الغسل من المذي، وهو الماء الذي يخرج بأدنى شهوة، والدليل عليه ما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. المذي، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. ولا من الودي، وهو ما يقطر عند البول، لأن الإيجاب بالشرع ولم يرد الشرع إلا في المني. بينا الأسبوع الماضي أن السبب الموجب للاغتسال، خلافا لما تبناه عثمان بن عفان ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم، أن رجل إذا جامع أهله أدخل الفرج في الفرج حتى وإن لم ينزل أقحط أو أعجل أو أكسل، فإنه يجب عليه الغسل. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي رواية في مسلم صرح بها وقال: وإن لم ينزل، يعني وإن لم ينزل، وهذا نص في المسألة، وإن لم ينزل فقد وجب عليه الغسل. وفرعنا على ذلك تفريعات، منها: حتى لو أولج في فرج امرأة ميتة فهل عليه الغسل أم لا؟ بينا أن الشافعية لهم في ذلك وجهان، منهم من ينظر إلى التلذذ، ومنهم من يرى عموم التقاء الختانين يعني غياب الحشفة في الحشفة، وكان هذا هو الراجع. تكملة لهذه الفروع، لو أدخل في فرج خنثى مشكل، والخنثى المشكل الذي له فرجان يبول منهما وهو مشكل، أشكل على العلماء حاله، هل هو رجل أم هو امرأة؟ ما يعرف، لأنه إذا بال من الفرجين، فإن كان يبول من فرج واحد كان هذا دلالة على أنه إما رجل أو أنثى، فهو يبول من الفرجين. فقال العلماء إذا أولج أو أدخل أو غيب الحشفة في فرج من الفرجين للخنثى المشكل فلا غسل عليه ولا غسل على الخنثى المشكل. لما؟ لأن الأصل براءة الذمة والأصل عدم إيجاب الغسل، وهنا الآن لسنا مستيقنين أن الفرج الذي أولد فيه هو الفرج الصحيح للرجل، ممكن أن تكون جلدة زائدة، يعني ليس بعضو صحيح وعضو زائد عنده، فلا يكون التقاء الختانين هنا ولا يكون محل الحديث، فلا غسل عليه ولا غسل على الخنثى المشكل. اعكس المسألة، قل لو أولج الخنثى المشكل ذكره في فرج امرأة فأيضا لابد أن يكون الحكم واحد، بالعكس الحكم أيضا واحد، الخنثى المشكل لو أدخل ذكره في فرج المرأة لا غسل عليه ولا غسل عليها بنفس الموجب أو بنفس العلة، وهي الإيش؟ أي نقول الأصل براءة الذمة والأصل عدم المورب، ولعل هذا يكون عضوا زائدا والعضو الزائد لا غسل فيه. أيضا من الفروع التي يتكلم عنها العلماء في التقاء الختانين، إذا أدخلت المرأة ذكر الرجل وهو نائم، وهذه تعرضنا لها في الأسئلة، فقلنا أيضا يجب الغسل على الاثنين. والكلام هنا لو أدخلت ذكر الرجل ميت، وهذا متصور كما قلنا قبل ذلك وقلنا الأسبوع الماضي، أوجبوا عليها الغسل أيضا بالوجهين التلذذ وغير التلذذ، والراجح أنه طالما غابت الحشفة بالحشفة فإنه يجب الغسل. الأعجب من ذلك هو ما ذكروه، وأنا يعني أغفل بعض الفروع يعني التي يعني نقول ممكن يتضمنها ما ذكرناه. قال إذا استدخلت ذكرا مقطوعا، استدخلت المرأة ذكرا مقطوعا، وهذا أيضا واقع، يعني هذا واقع، نعم ما أدري الإخوة بتستغرب حقا، هو شمل القرون الأولى الآن يعني يفرع العلماء هذه التفريعات وهو واقع. فلو استدخلت المرأة ذكرا مقطوعا هل عليها الغسل أم لا؟ وجهان أيضا على أنه هذا الذكر هل يسمى ذكرا، هل هو حقا يكون عضوا صحيحا فالغسل عليه؟ الراجح في المذهب أن عليها الغسل، لو غيبت الحشفة في الحشفة فعليها الغسل، وأميل إلى أنه لا غسل عليها إذ ليس هو بذكر، هو ذكر المقطوع ليس بحي أصالة، فالصحيح أنه ليس عليها الغسل. نأتي إلى الأمر المهم ألا وهو مسألة السبب الثاني الموجب للغسل، هو نزول المني، والمني هو سائل أبيض ثخين لزج فينزل دفقا بشهوة، فهو سائل أبيض رقيق لزج له رائحة، يعني انظروا كم صفة، له رائحة كرائحة الطلع، وإن يبس فله رائحة كرائحة البيض، وهو لزج ويخرج دفقا بلذة. خروج المني عموما في المذهب يوجب الغسل سواء الرجل أو المرأة كما سنبين، والأدلة على ذلك كثيرة، منها من الكتاب قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا، فقالوا الجنب هو الذي يجنب بجماع أو بنزول مني، وهذا على العموم. أما الخصوص فحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه إنما الماء من الماء، إنما الماء ماء الغسل، من الماء من ماء المني، واستدل أيضا بما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أنه قال الماء من الماء، واستدل أيضا بحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا بأبي هو وأمي من غير احتلام، لأنه جماهير العلماء يرون أنه لا احتلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصبح جنبا من غير احتلام يعني من جماع، فيغتسل ويتم صومه، فقالت يصبح جنبا يعني يجامع وينزل، فهذا دليل عام أيضا على أن الإنزال موجب للغسل. وهنا يستدل الشافعية بأن الإنزال سواء كان بدفق يعني دفقا أو بلذة أو بغير لذة، كان نائما كان مستيقظا كان جالسا كان مفكرا كان ملاعبا كان مداعبا كان متدبرا في مسألة الجماع، إذا أنزل المني فعليه الغسل. ويستدلون على ذلك بالقاعدة الفقهية المشهورة جدا التي دائما نحققها في هذه المسائل ألا وهي يبقى أحسنت يبقى المطلق على إطلاقه إلا أن يأتي مقيد يقيده، ويبقى العام على عمومه إلا أن يأتي مخصص يخصصه. قال النبي إنما الماء من الماء، الماء من الماء، إذا نزل الماء وجب الماء، إذا نزل المني فوجب الغسل، ولم يقيد بصفة دفق ولا غير الدفق ولا تلذذ ولا غير التلذذ. خالف في ذلك، ندخل في الخلاف ولا ما ندخل؟ إذن أصلنا في المذهب وبينا أنه على الإطلاق نزل المني وهو جالس وهو قائم وهو نائم وهو مجامع وهو غير مجامع وهو محتلم وهو مفكر متدبر، في أي حالة كانت أنزل المني وجب الغسل، واستدل بعموم هذه الأدلة. خالف في ذلك المالكية والأحناف والحنابلة، وقالوا لا غسل من نزول المني إلا بقيد. قلنا ما هو القيد؟ قالوا أن ينزل دفقا بلذة، يعني يكون المني قد نزل أو دفع عن المرء دفعه بلذة دفقا، قالوا هذه هي القيود التي تجعله يغتسل. أما إذا يعني نزل المني بدون هذه الصفات وبدون هذه القيود فلا غسل عليه. قلنا لهم أنتم قيدتم المطلق وخصصتم العام، فما دليلكم على هذا التخصيص وما دليلكم على هذا التقييد؟ قالوا دليلنا أثر ونظر. قلنا هاتوا الأثر ثم أتوا بالنظر. قالوا أما الأثر فحديث في مسند أحمد بسند الحسن أو يرتقي للصحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حذفت فاغتسل، فإن لم تحذف فلا تغتسل. وهنا الحديث الذي أتى به المصنف فإذا فضخت الماء فاغتسل، قالوا والحذف لا يكون إلا دفقا بشهوة. قالوا هذا الذي لابد أن تستنبطه من قول الله تعالى وإن كنتم جنبا ولا يجنب المرء إلا وهو يشعر بهذه الشهوة. قالوا هذا الأثر، وهذا وجه الاستدلال من الحديث. قلنا هاتوا النظر، قالوا المذي، فنحن نقيس على المذي، المذي ينزل بغير شهوة ولا ينزل دفقا ولا يصاحبه الشهوة، فإذا نزل المني على طريقة المذي يعني ساوى المذي في طريقته، قلنا حكمه حكم المذي. يبقى هنا إلحاق، الحق حكم المني بحكم المذي على إيش؟ على الصفة التي نزل فيها. المذي ينزل بغير شهوة، وإن كان مقدمات الجماعة التي توجب المذي نزول المذي، قالوا فهو لا ينزل دفقا ولا بشهوة، فإن نزل المني بصفة المذي يعني على نفس وصفه التحق بحكمه، وأنه يجب منه الوضوء ولا يجب منه الغسل. يبقى عندهم قياس وعندهم أثر. الصحيح الراجح في ذلك صراحة يعني هو الكلام قوي والخلاف ليس بالهين، ووجهة النظر عند من يقول بأن القيد في الاغتسال بنزول المني دفقا بشهوة كلام ليس بالهين وكلام قوي جدا وله حظ من النظر، لا سيما هذا الحديث الذي قال فيه إذا حذفت فاغتسل فإن لم تحذف فلا تغتسل، وهذا الذي مال إليه الشوكاني قال وهذا الحديث فيه دلالة على التقييد بأن يكون دفقا وأن يكون بشهوة، لكن الراجح الصحيح هو المذهب. الصحيح الراجح بذلك هو المذهب الشافعي، وأنه لا الغسل يجب عند نزول الماء لعموم الدليل وليس ثمت مقيد. وأما الدليل الذي استدلوا به إذا حذفت فاغتسل، قلنا هذا خرج مخرج الغالب في نزول المني هو الشهوة، أن يكون دفقا ويكون غالبا بشهوة، هذا الغالب والنادر لا حكم له. فإذا كان الغالب في الحديث فنحن نقول الغالب هذا ينفي لنا مفهوم المخالف، معايا مش معايا، المفهوم المخالفة لا يعتد به إذا كان الكلام بيان للواقع صفة كاشفة أو يكون على الغالب. مثال ذلك ورائبكم الذي في حجوركم، أحسنت، لأن الغالب أن تكون الرضيبة في الحجر. طب إن لم تكن في الحجر نقول لا أيضا يحرم عليه، أحسنت، لفض فوق يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل يأكلوا قليلا؟ لا، لكن قلنا الغالب على الناس كانوا يأكلونه أضعافا مضاعفة. فهنا قول السلام إذا حذفت فاغتسل يعني الغالب في ذلك على المرء أنه لا ينزل المني إلا دفقا وبشهوة. قالوا هذا الرد على الأثر، أننا استدللنا بالمفهوم وأبطلتم المفهوم، معكم في ذلك كيف تردون على النظر؟ قلنا سهل يسير، هذا القياس قياس مع الفارق، وهذه من العلل القوادح في القياسات، فهنا القياس قياس مع الفارق فتسلم لنا الأدلة، ويبقى لنا الصحيح الراجح أن المرء إذا أنزل المني سواء كان بشهوة أو بغير شهوة يجب عليه الغسل. هنا بعدما أثبتنا هذا نقول هذا للرجل وللمرأة، والأدلة على استواء الرجل والمرأة في هذا الحكم عام وخاص خلافا لمن شذ. أما العام فحديث أبي داود ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء أكملوا أحسنتم النساء شقائق الرجال في الأحكام. فإذا ما كان يجري حكما على الرجال فهو يجري حكما على النساء هذا عموما. فجرى الحكم على الرجال إذا أنزلوا الغسل فيجري أيضا على المرأة إذا أنزلت بالغسل. فقامت امرأة من سطة النساء فقالت أول مرأة تنزل أو للمرأة ماء؟ قلنا إن كنت تجهلين فتعلمي. نعم للمرأة ماء. فعندنا الدليل الخاص الذي يثبت أن للمرأة ماء. جاءت أم سليم كما في الصحيح دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ واحتلمت يعني وفي رواية أخرى في حديث أنس إذا رأت المرأة ما يرى الرجل يعني ما يرى الرجل من جماع إذا رأى الرجل أنه يجامع أهله في المنام أيضا ترى المرأة مثلا أنها تجامع زوجها في المنام إذا رأت المرأة ما يرى الرجل ما عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليها الغسل. لكن في حديث الصحيح أوضح قال إذا رأت الماء فعليها الغسل. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فضحت النساء تربت يداك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل تربت أنت يداك. وقالت أم سلمة في رواية أخرى قالت أم سلمة أو تحترم المرأة؟ قال فمما يكون الشبه؟ نعم تحترم المرأة ويكون للمرأة ماء. فهذا حديث خاص في المسألة أن للمرأة ماء فإذا رأت فيما يرى النائم في نومها إذا أنزلت فعليها الغسل. فإذا يستوي أو تستوي المرأة في الرجل. فرع على ذلك العلماء فروع كثيرة منها أولا إذا استدخلت المرأة مني الرجل في فرجها ونزل منها فهل عليها الغسل أم لا؟ الصحيح في المذهب أنه لا غسل عليه والخلاف كل الخلاف في الوضوء والأحوط أن تتوضأ. هذه أيضا واقع نشاهده لأن هذا أسئلة تأتي. رجل جامع امرأته وبعدما جامع امرأته ذهبت تغتسل بعدما اغتسلت وخرجت نزل المني من فرجه وهذا يحدث فتستغرب وتقول ماذا علي؟ علي الغسل. وهذا يحدث كثيرا من النساء. فنقول لا إذا استدخلت المرأة أو قذف الرجل داخل فرج المرأة ثم اغتسلت ثم نزل بعد ذلك المني فلا غسل على المرأة. إذا هذا فرع أول فرع من الفروع إذا نزل المني من فرج المرأة دون أن تنزل هي فلا غسل عليها. وقال الحسن لا عليها الغسل. قلنا لا مناط الحكم على ما ينزل منها وليس على ما ينزل من غيرها فلا غسل عليها وهذا الراجح الصحيح. الفرع الثاني خروج المني من الخنثة المشكل. الفرع الثاني من هذه الفروع خروج المني من الخنثة المشكل. الخنثى المشكل له حالتان. الحالة الأولى يخرج المني من فرجيه فهذا بيقين لا غسل عليه له أن يتوضأ ويصلي فتصح صلاته هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يخرج المني من فرج من فرجيه فهل عليه الغسل أم لا؟ عليه. أنا أردت أن أستيقظ وأوقظ من حولي فنمت وناموا. لا الأولى إيش يا شيخ؟ الأولى يغتسل بيقين يا إخوة فاضل إذا خرج المني من فرجيه. فإذا قلت الأول عضو زائد فأكيد الثاني ليس بعضو زائد ولو قلت الثاني عضو زائد فأكيد الأول ليس بعضو زائد. فإذا إذا خرج المني من فرجيه فبيقين بالاتفاق أنه عليه الغسل. أما إذا نزل المني من واحد من الاثنين فلا غسل عليه إذ الأصل عدم الإلزام والأصل براءة الذمة والأصل عدم موجب الغسل حتى يظهر بيقين أو بغلب الظن ونحن على شك هذا المني نزل من عضو زائد أم من عضو أصلي. هذا الكلام على خروج المني من فرج الخنثى المشكل. الفرع الثالث تكرار المني. رجل سامحوني نكثر من الفروع ولا ما نكثر؟ أصل المسألة الآن بقى أصبح في أذهانكم واضح ولا غير واضح؟ واضح. الفروع هذه تجلي لنا الأصل. تكرار المني ها؟ طيب تكرار المني يعني رجل أمنى بجماع أو باحتلام فقام فاغتسل فبعدما اغتسل ما خرج من الحمام إلا وجد المني قد نزل مرة ثانية فهنا تكرار نزول المني من فرج الرجل هل يكون تكرار نزول المني موجب للغسل أم لا؟ هذه مسألة فرعها العلماء أيضا على أصل أصلوه. أما المذهب فقالوا في الحالات كلها إذا اغتسل وخرج منه المني بعد ذلك فعليه الغسل. والدليل على ذلك أحسنت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. قالوا إذن أناط الشرع حكم الغسل بوجود الماء فهنا الحكم يدور مع علته حيث دارت وجودا وعدما. حيثما ورد الماء لابد أن نجد وجوب الماء وهو وجوب الغسل، حيثما ورد المني وجب الغسل. فإذا نزل المني فاغتسل ثم نزل مرة أخرى وجب عليه الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. اختلف معنا في الماء على المذهب، اختلف معنا جمهور أهل العلم. أما الأحناف ففرقوا بين نزوله بعد البول وقبل البول، وأيضا النخعي فرق بين نزوله بعد البول وقبل البول، لكن بعكس الأحناف. والمالكية والأحناف ذكروني بهذا التقسيم عشان ننظر ضبط الكتاب. وأما المالكية والأحناف فسووا بعد الغسل وقبل البول وبعد البول، فالكل عندهم سواء، المالكية والحنابلة. إذن أنا الواهم. إذن نأتي إلى الأول، أول المخالفين من؟ أحناف. قالوا بالتفريق بين نزول المني قبل البول أو بعد البول. قالوا إذا اغتسل المرء من غسل الجنابة ثم بال ثم نزل المني قبل أن يبول، قالوا إذا نزل المني قبل أن يبول فعليه الغسل، قالوا فعليه الغسل. ودليلهم في ذلك يرجع للتأصيل الذي أصلوه، لأنهم أصلوا أن موجب الغسل بنزول المني هو صح الدفق، أن يكون دفقا وبشهوة. إذن الأحناف قالوا فلو نزل المني بعد الغسل ننظر إن كان قبل البول أو بعد البول، فإن كان قبل البول فعليه غسل ثاني. لما؟ لأنهم قالوا لا ينزل إلا مصاحبا للشهوة ويكون دفقا، فقالوا عليه الغسل. قالوا أما إذا نزل بعد البول فلا غسل عليه، لأنه لو نزل بعد البول ينزل بدون شهوة، ينزل بدون شهوة. هذا كلام الأحناف. خالفهم النخعي، النخعي قال لو كان بعد الغسل فلا غسل عليه. متصورين مسألة ولا متصورين مسألة؟ ما حد حدث مع هذه المسألة في حال من الأحوال؟ تاريخه مش متصوراها. الفقه فرع عن التصور، يبقى نقف أحسن. رجل جامع امرأته فأنزل، ذهب فاغتسل، لما خرج برجله اليمنى وهو يتلمس السنة ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، أنزل، هل عليه غسل أم لا؟ انت تصورتم المسألة؟ ها؟ بلاش الفتاوى المصرية هذه. لا، المهم الغرض المقصود عليه غسل أم لا، هذا هو المعترك. فهمتم ولا ما فهمتم؟ طيب، إذا المذهب قال عليه غسل في الحالات كلها، سواء قبل البول بعد البول. المهم إذا نزل مرة ثانية المني فله فوجب الغسل. لما؟ لأن الماء يستوجب من الماء، خلاص. أما الأحناف فرقوا بين المني قبل البول وبعد البول، قالوا إن كان قبل البول فهو يتبع الغسل الأول، يعني يتبع إيش؟ الشهوة، فيكون قد نزل دفقا بشهوة فعليه غسل. أما بعد البول قالوا لا ينزل بعد البول دفقا ولا يكون بشهوة، يكون أشبه ما يكون إما بالودي وإما بالمذي، فقالوا لا غسل عليه. النخعي عكس، قال لو كان بعد البول هذا لا يكون إلا بشهوة فعليه الغسل، ولو كان قبل البول أقول أو قال النخعي قبل البول تابع للغسل الأول أو للشهوة الأولى، فالغسل الأول يكفيه، وإن كان بعد البول فيستوجب إيش؟ غسل جديد. فهمتم؟ طيب، دعكم من قول النخعي الآن، نحن نتكلم على الأئمة الأربعة. أما مالك وأحمد فقالوا إذا أنزل بعد الغسل سواء قبل البول أو بعد البول بعد الغسل أثناء الغسل لا غسل عليه. لما؟ نعم العكس، هؤلاء مشوا مع التأصيل، قالوا لأنه لو نزل بعد الغسل فإنه لا ينزل دفقا ولا بشهوة، يكون ويش تنزل قطرة أو قطرتان تبعا لما نزل في السابق فلا غسل عليه. والصحيح الراجح في ذلك أضبط المسألة مع الشافعية أنه لو أنزل مرة ثانية فعليه الغسل. اعكس هذه المسألة لتعلم أن هذا الأصل هو الأصل الصحيح. لو رجل انتقل المني حيث الانتقال، انتقل ولم يدفع، لم يقذف، فاهمين ولا مش فاهمين؟ انتقل من المثانة، يعني هو يعني كاد يقذف، ممكن يتصور أن الرجل يأخذ بذكره أو يضم يده على ذكره فلا يقذف، متصور هذا. وإن كان هذا ممكن أصلا يصيبه بمرض بهذا العمل، لكنه نقول متصور ولا غير متصور، متصور حتى يفطر دون أن ينزل. فهم الحنابلة يقولون لو انتقل فعليه الغسل. طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا أنه حدث ثوران وحدث إيش؟ الشهوة تحركت فيه فعليه أن يغتسل. قلنا لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، أين الماء؟ والماء الثاني هذا كالعلة مع الحكم، بوجودها تكون وبانتفائها لا يوجد الحكم، يدور مع التي حيث دارت وجودا وعدما. فالصحيح بالعكس أن نحن نقول أن المسألة تدور على الإنزال، فحتى لو انتقل المني ولم ينزل المرء فلا غسل عليه. فهنا ينضبط لنا الأصل ويكون عاما، لأن حتى الحنابلة بعدما خلفونا في مسألة الاغتسال دفقا أو بشهوة أو بغير شهوة قالوا وإن كان نائما فأنزل سواء اشتهى أو لم يشتهي دفقا أو غير دفق فعليه غسل. فرجعوا للتأصيل الأول واحتجوا بعموم ما احتججنا به، وقالوا إنما الماء من الماء، لكن عللوا أو وجهوا هذه المسألة بأنهم قالوا النائم يمكن أن لا يشعر بالشهوة أو يتلذذ وهو نائم. نحن نقول لكن الأضبط في الأثر أن الرسول عمم، والقاعدة يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه، الماء من الماء. هذا الفرع الثالث أو الفرع الرابع. الفرع الخامس وهو فرع مهم جدا، وهو الشك في خروج المني. إذا نام المرء ووجد منيا على ثوبه أو وجد بللا ماذا يفعل؟ ولم يستيقن من الاحتلام، لم يتذكر أنه احتلم في هذه الليلة، كيف يحكم على هذا المني؟ فأقول في المذهب، وهذا الذي اتفق عليه العلماء، هو أنه إذا وجد المني في ثوبه ووجد البلل وكان قد تذكر الاحتلام فلا خلاف أنه يجب عليه الاغتسال. فإن لم يتذكر احتلاما ولم يجد المني، هذا فرع ثاني سنأتي إليه، وإن تذكر احتلاما ولم يجد منيا فلا غسل عليه. والدليل عندهم حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي سئل أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال له المرء يجد البلل في ثوبه ولم يذكر احتلاما، قال عليه الغسل، فأمره بالغسل. ثم قال الرجل يحتلم، يعني يرى في منامه أنه يجامع، يحتلم ولا يجد البلل، قال لا غسل عليه. ففرق بين أن يجد احتلاما ولم يجد البلل، وإذا لم يجد احتلاما ووجد البلل فأدار الحكم مع وجود البلل. هذا الحديث ضعيف لكننا نستأنس به، والحجة في هذا ما نقله ابن المنذر بالإجماع، قال أجمع أهل العلم أن من وجد بللا ولم يتذكر احتلاما أن عليه الغسل. فهذه المسألة الرابعة والخامسة يتفرع عليها أنه إذا وجد المني في ثوبه وما كان نائما ماذا يفعل؟ فأقول لثوبه حالتان: الحالة الأولى أن يكون هذا الثوب ثوب مشترك بينه وبين غيره، وهذه موجودة، أخ وأخ وبين أخ وأخيه، يرتديه هذا يوما ويرتديه الثاني يوما، فإذا لبث ثوبه يوما فوجد عليه المني فماذا عليه وهو لم يتذكر احتلاما ولم يظن في نفسه أنه تدبر أو نقول لاعب أو داعب امرأته، ماذا عليه؟ فقال العلماء لا غسل عليه ولا غسل على أخيه، مع أن اليقين أن واحد منهما قد أمن في هذا الثوب، لكن أولا لا غسل عليه، لأننا نطبق يعني كل هذه الفروع ينطبق عليها قاعدة واحدة، ما هي؟ اليقين لا يزول بالشك، أو نقول الأصل بقاء ما كان على مكان، أو نقول الفرع الثالث أو القاعدة الثالثة الأصل براءة الذمة، عدم الموجب موجود. فنحن نقول الآن لا غسل عليه لأنه يحتمل أن يكون المني من أخيه، ولا غسل على أخيه لأنه يحتمل أن يكون المني منه فلا غسل عليه. الحالة الثانية أن يكون الثوب هو ثوبه، أن يكون الثوب هو ثوبه. فالعلماء نظروا في هذه المسألة كما نظر الموردي في الحاوي، فالموردي يعني كان له كلاما طيبا في هذه المسألة، قال ينظر في المني إن كان في ظاهر الثوب أو في باطن الثوب. قال إن كان في ظاهر الثوب فيعتريه ما يعتريه من الاحتمالات. ما هي الاحتمالات التي ممكن أن تعتري ثوبا فيه مني لرجل يرتديه؟ إن كان في ظاهره ممكن أن يكون جاء على فراش فيه مني، كان نام في هذا المكان رجل غيره وأمنه، والمني ما زال في المكان فأصاب ثوبه، فإن أصاب ثوبه فليس منه. أو ممكن قال ممكن يكون الرجل في زحام شديد احتك برجل آخر، مع الاحتكاك رجل أمنه والمني أصاب ثوبه، هذا محتمل. فقالوا هذا محتمل وهذا الاحتمال يجعلنا نقول بأن المني ليس منه فلا غسل عليه. ففرق بين الظاهر والباطن. قال أما إن كان في الباطن فهذا بغالب الظن، إن لم يكن باليقين أن المني منه فيجب عليه في هذه الحالة الغسل. انتهينا من هذه الفروع وإن كانت كثيرة سامحونا، لكنها تضبط لنا الأصل. فنرجع بعد ذلك أو ننتهي إلى الكلام على الوجه والكلام على المذي. تكلم المصنف على المذي وقال والمذي لا يوجب الغسل. هنا بعدما بين المصنف موجبات الغسل بما يخرج من الفرج، فقال الذي يخرج ويوجب الغسل هو المني، فأعقب ليفصل ويبين حتى يلتبس الأمر على طالب العلم، فقال وإن خرج مع المني أو خرج غير المني ما يشابه المني إن كان بشهوة بغير شهوة الودي والمذي فلا غسل على خروج من خروج المذي. واستدل على ذلك بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث صحيح، أنه أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت رجلا مذاء، يعني كلما داعب نزل المذي، كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال منه الوضوء، وفي رواية في الصحيح أيضا قال أغسل ذكرك وتوضأ، وفي رواية قال أنضح، وهنا النضح غير الغسل، قال أنضح فرجك وتوضأ، أو قال منه الوضوء وانضح فرجك، وفي رواية في السنن قال اغسل أو انضح ذكرك وأنثيك. فهذه الأحاديث كلها تبين أنه لا غسل من المذي، إذا خرج المذي فلا غسل. المذي أيضا سائل رقيق، وهو يعني بعضهم قال أبيض، وعامة العلماء يقولون يخرج بلا شهوة، لكن سبب خروجه إما التفكر في الجماع أو الملاطفة أو المداعبة بين الرجل وبين زوجه، أو من القوة أو حمل شيء ثقيل، أن يحمل شيئا ثقيلا فيخرج المذي، فيخرج وهو سائل لزج، سائل لزج لكنه رقيق يفارق المني أنه ليس له رائحة المني، ولا يخرج دفقا ولا بلذة. هذا المذي. المذي إذا خرج فلا غسل عليه، يغسل ذكره ويتوضأ، وهذا المذهب. وخالف المذهب، خالفهم الجمهور أو خالف الحنابلة، لا الحنابلة خالفوا وقالوا منه الوضوء معكم وليس منه الغسل، لكن إذا غسل يغسل كل الذكر ويغسل الأنثيين. والشافعية يرون غسل موضع نزول المذي فقط، لا يكثر عن ذلك، لا يجب عليه أن يغسل أو يتعدى هذا الموضع، لأن المذي نجس، فإذا أصاب هذا المذي مكانا فغسل المكان هو الذي يجب ولا يتعدى، الذي يتعدى يكون استحبابا وليس وجوبا. الذين قالوا بوجوب غسل الذكر كلية الدليل معهم والأثر معهم خلافا للشافعية، لأن المسلم في الحديث قال أغسل ذكر، وهم قيدوا بالنظر والأثر أقوى، لأن في الرواية الأخرى قال أغسل ذكرك وأنثيك وقال انضح فرجك، فهذه فيها دلالة أن يغسل الذكر كلية، إذا المذي يغسل الذكر كلية ومنه الوضوء وليس منه الغسل. يبقى الخارج الثالث الذي يشبه المني وهو الودي، والودي سائل أبيض لكن أكدر في كدورة أكدر، وهو رقيق أيضا يخرج بعد البول، وهذا ليس منه الغسل بل منه الوضوء، ودليل في ذلك ابن عباس، لأن ابن عباس وابن عمر سئل عن الودي فقال منه الوضوء، فإذا أصبح لنا الأثر من الصحابة وليس لهم مخالف، عندما سئل عن الودي قال منه الوضوء ولم يرد دليل على الغسل من الودي، وهو أشبه ما يكون بالمذي. فإذا عندنا ثلاثة، المني والمذي والودي، والخلاف بينهم أن المني يخرج دفقا وله رائحة وأيضا يتلذذ به المرء ومنه الغسل، وأما المذي فيخرج ليس دفقا وليس منه لذة، والودي كذلك ومنه الوضوء. تبقى مسألة أخيرة تغلف هذه الثلاث، إذا خرج من الرجل السائل وقام من نومه فلم يعرف هذا الذي خرج منه منيا كان أم مذيا أم وديا، ماذا يفعل؟ إذن الصورة لتتصور فقهيا، رجل قام من الليل أو من نومه فوجد بللا في ثوبه، فنظر في البلل فلم يعرف من الرائحة ولا من السخانة ولا من شيء، ما عرف يفرق هل هو ودي هل هو مذي هل هو مني، فماذا يفعل؟ أيغتسل لا يغتسل؟ يغسل ذكره ويتوضأ، يكفيه الوضوء فقط أعضاء الوضوء فقط، أم لابد من الغسل حتى تصح صلاته؟ ثلاثة أوجه في المذهب. الوجه الأول قالوا هو مذي، فإن كان مذيا فعليه أن يغسل ذكره ويتوضأ، فمنه الوضوء فقط. ووجهة نظر هذا الوجه هو الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك، اليقين أنه لم يمني، والشك أنه قد أمنى، والشك لا يزيل اليقين، فنبقى على اليقين ولا يكون إلا الوضوء. الوجه الثاني أنه مخير بين أن يحكم عليه هو نفسه يقول هذا مني فيدخل فيغتسل، أو يحكم عليه وديا، أو يحكم عليه مذي ويتوضأ، فالمسألة راجعة على مناط الحكم هنا، وراجعة على الرجل الذي رأى السائل، إما إذا حكم عليه بالمني قال عليه الغسل، إذا حكم عليه بالودي قال عليه الوضوء، إذا حكم عليه بالمذي قال عليه الوضوء. الوجه الثالث، طبعا وجهة نظر هذا الوجه أن المسألة ليس فيها دليل، ليس فيها تم الدليل حاسم، فيرجع المرء فيرجع الأمر إلى إيش؟ إلى اجتهاده. فإن أصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر، فعليه أن يعمل باجتهاده طالما عنده الآلة التي يفرق بينها. الثالث، الوجه الثالث الذي رجحه إمام الحرمين، قال يحكم به منيا ومزيا. هذه عجيبة، كيف ذلك؟ يقول عليه الغسل وعليه الوضوء مرتبا، لأن الغسل أعضاء الجسد كل عضو واحد، أما الوضوء لابد أن يكون هناك. إخوة أخذوا الوضوء من أركان الوضوء ترتيب، فوجب عليه أن يتوضأ مرتبا، فقالوا يحكم به منيا ويحكم به مذيا، فجمع له بين الاثنين. والذي يرجحه المحققون في المذهب هو القول الأول، وهو الأصل براءة الذمة، والأصل عدم اليقين من أن هذا مني، فهو مذي وعليه الوضوء وغسل الذكر، هذا الذي يجب عليه. وإن اغتسل فمن باب الحيطة ومن باب التورع، ولكن لا نلزمه بذلك. وجهة النظر الأخيرة كما قلت ليست بالهيئة، يعني ليست بالواضحة، فيكون الأول هو الأسلم أن يجب عليه الوضوء، لأن الأصل عدم الإلزام بالغسل، وإن اغتسل يغتسل احتياطا. تبقى مسألة أخيرة في هذه المسائل، مسائل خروج المني. لو وجد الرجل البلل في ثوبه، لو وجد الرجل البلل في ثوبه بعدما صلى، رجل في صلاة العشاء هو يصلي نظر فوجد في ثوبه آثار بقع المني، فماذا يفعل؟ هذه الصورة تضم لنا كل هذه الفروع، وننظر هل الإخوة أتقنوها أم لا. رجل الآن دخل المسجد وصلى العشاء مع الناس، وفي الركعة الرابعة وجد أثر أو بقع المني في ثوبه، كيف تحكمون له في هذه البقعة في ثوبه، وبما تأمرونه؟ طبعا فيها تفصيل. الآن دخل فصلى، فنظر وهو يصلي فوجد في ثوبه بقعة كبيرة، نظر لا وجد البقعة في ثوبه، تجدون ذلك في صلاتكم ولا ما تجدون؟ ما تجدون أبدا؟ الناس اللي بتسألني دول من جزر القمر، تجدون ولا ما تجدون؟ ما أحد يجد؟ تجد يعني؟ لا. طيب ها أنا أقول لك الآن، هو توضأ يعني بيحدث. نعم أنا أقول هو يحدث كثيرا، أنا أقول الآن هو يصلي وجد البقعة، ماذا يفعل؟ وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، لأنها تقع مرارا، تقع مع الناس. فإن ضبطتم هذه المسألة وضبطتم الأصل، أذكركم بالأصل، الأصل الماء من الماء، وجب الغسل حينما ينزل المني، هذا الأصل الأصيل، سواء دفقا أو غير دفقا، بشهوة أو بغير شهوة، ده الأصل الأصيل. طيب وإذا خرج الشيء وأشكل عليك أهو من مني أم مذي أم ودي، الأصل أنه ليس بمني. التأصيلان هذان، إن أتقنت هذين التأصيلين فزت بالمسألة. أقول الفقيه سينظر في ثوبه، سينظر في البقعة، فيقول الأصل براءة الذمة، والأصل أنه ليس مني، إلا أن أجد قرائنة محتفة، فيذهب إلى الخلاء فيأخذ ثوبه فيشتم الرائحة وينظر في البقعة نفسها، هل القرائن فيها أنها مني أو غير مني، وأيضا ينظر في حاله قبل الصلاة، كان يتدبر ويتذكر امرأته ويعيش هيمانا في جماعها أم لا، فهذه من القرائن التي تثبت أنه لابد أن يحكم على هذه البقعة بإيش؟ بالمني. هذا الأصل الأصيل، الأصل الأصيل أن يبحث الفقيه عن القرائن المحتفة المرجحة له، فدي الحالة الأولى. فإن لم يجد يبقى الحالة الأولى كده انتهينا من إجابة الحالة الأولى، فإن رجح المني قلنا له هذه الصلاة لا تصح، وذهب فاغتسل قال نعم أصلي العشاء، قلنا لا تصلي من آخر نومة، وبعض العلماء قال يصلي لا من آخر صلاة الله، وهذه لا يصح، يعني غالب ظن هو أبعد الأجلين، والصحيح أنه يصلي من آخر نومة، نامها لو كان النوم الظهر يبقى يقضي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لو كان آخر نومة إلى الفجر فيصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيقضي من آخر نومة. طيب نظر في القرائن المحتفة فلم يجد القرائن المحتفة، وأصبح الأمر عنده سواء، ما استطاع أن يقول هذا مني ولا مذي ولا ودي، فهيرجع إلى إيش؟ الوجه الثاني، يرجع إلى الوجه الثاني صح؟ إما أن نقول له لك حالات ثلاثة، الحالات الثلاثة وهي إما أن تحكم بأنه على الأصل، وإما أن تحكم بواحد من الثلاث اختيارا منك، ترجع إلى اجتهادك مثلا، وإما أن تقول تجمع بين الأمرين. وقلنا الرارح أنه سيقول الأصل في هذا أنه مذهب. الأصل امرأة الذمة، والأصل أنه لم يجامع، والأصل أنه لم يفكر، والأصل أنه لم يمني، فيحسبه أنه مذهب. فإن كان بقرب الماء له أن يأخذ بمنديله الماء، لا سيما هو يكون متوضئ، يكون استطاب وتوضأ بمنديله الماء وينظف هذا هذه البقعة وهو في الصلاة، أو معه منديل مبلول مثلا مبلل، هذا المنديل مثلا فيه بلل من الماء، فينظف هذه البقعة ويتم صلاته، لا يستأنف، يتم صلاته وتكون صلاته صحيحة، لأنه لما صلى بها وهي نجسة نعم عليه النجاسة ما كان يعلمها، فإذا علمها كما فعل السلف في النعل خلعه، فإذا علمها أزاحها، فإن استطاع أتم صلاته، هذا هو التفصيل. فإن لم يستطع خرج من الصلاة حتى ينظف ويرجع يلتحق بالإمام يستأنف أو يبني، هذا خلاف أيضا فقهي بين العلماء، والصحيح الراجح أنه يستأنف من جديد، هذا هو تفصيل المسألة. مفهوم ولا غير مفهوم؟ فهمنا المسألة؟ طيب كده تفهمت؟ طيب الحمد لله. السبب الثالث في ذلك هو الحيض والنفاس، وهذا معترك، معترك دامي، معترك النساء، هذا معترك دامي، نسأل الله جل وعلا أن يسهله علينا ونورد فيه أيضا لكن بغير إخلال. هل كلام الرجل مع زوجته في أمور الجماع يدخل في الفحش من القول المنهي عنه؟ هذه مسألة مريبة وشديدة، لكن أقول لكم يعني كان أنكر عليها بعض الإخوة، طب أنت الآن أفصحت عن مسائل معينة، قلنا هذا شرع وهذا فقه. دخلت المرأة على النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، ماذا على المرأة إذا هي رأت الماء؟ هنا النووي نفسه قال وإن أولج، يعني أنا مرضتش أنا آتي بهذه المسائل، كما قلت لكم أغفلت بعض المسائل، يعني ليس استغفر الله الدين كله حياء، لكن قلت حتى لا وقع الحرج مع الإخوة، يعني هو الآن سمحوني إن ذكرت هذه المسألة، يعني يذكر رجل له ذكران فأولج بذكر والذكر الثاني هل عليه غسل ولا لا، وأيضا يقول لو أولج الرجل ذكره في فم المرأة أو في دبر المرأة أو في أنثيها أو تحت إبطيها أو في وركها فهل عليه غسل أم لا؟ فهذه مسائل فقهية تعرض لها الفقهاء، ليس فيها ثم شيء وليس فيها تجرؤ ولا فحش من القول، ده علم لابد أن نتعلمه. عامة إذا ذكر الرجل لامرأة أمور الجماع له أن يذكر وليس عليه ثم شيء، وقد قعد لنا العلماء قاعدة ونقلها الإمام الشنقيطي العلامة الفذ في كتاب النفيس أضواء البيان، قال لا حشمة بين الرجل وزوجه، ما في حشمة، فله أن يقول لها ما أراد. مفهوم؟ جيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.